لا إله إلا الله

Thank you.

Allah'a emanet olun. وأعتذرت ولكن جئت بإذن الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.